فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم بآيات بينات من سورة القصص بدءا من الآية 76 إلى آخر السورة. تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أيها الإخوة المؤمنون حري بنا ونحن في هذا المقام أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرسنا بعينه التي لا تنام ويقنفنا بكنفه الذي لا يرام ويحفظنا بعزه الذي لا يضام. اللهم إننا نسألك العفو والعافية من كل بلية والشكر على العافية. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك بحسن عبادتك وشكرك. اللهم إنا نسألك سؤالا طيبا مباركا أن تحفظ بلادنا يا أرحم الراحمين من كل سوء. أيها الإخوة المؤمنون وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الدعاء من مبتهلنا المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد. لا إله إلا الله لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي أمنها ومجدها وعزها يا رب أنا قد أتيت لساحة الرحمن أدعو رحيما واسع الغفران أنا قد أتيت بدعوتي ورجائي منك الهدى والفضل بالإحسان يا من فلقت الصبح في دنيا الورى يا من فلقت الصبح في دنيا الورى من يا ترى في الخلق كالمنان يا سامع الصوت الخفي إذا دجى ليل فيستر دمعة الحيران ما لي سواك ما لي سواك أكرم من عفا أنت الملاذ لحاجة الإنسان إني طرقت الباب يا رب الورى وعلمت أنك صاحب السلطان. إني طرقت الباب يا رب الورى، إني طرقت الباب يا رب الورى، وعلمت أن أنك صاحب السلطان، وظمئت للرحمات منك إلى غنى، أنت الكريم فاقبل بفضلك من أتاك بدعوة، فاقبل بفضلك من أتاك بدعوة، وامحو بفضلك ذلة العصيان، وأنر له عند الظلام طريقه، وأفض عليه برحمة وأمان. فاقبل بفضلك من أتى فاقبل بفضلك من أتاك بدعوة، وامحو بفضلك ذلة العصيان، وأنر له عند الظلام طريقه، وأفض عليه برحمة وأمان. وأنر له عند الظلام طريقه، وأنر له عند الظلام طريقه، وأفض عليه برحمة

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك بإذن الله من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو بالقاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية النبوية، وقام الإخوة الحاضرون هنا لأداء ركعتي سنة الفجر تأسيا واقتداء برسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. اللهم إننا بحق هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن نقترب من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أن تحفظ بلادنا من كل سوء، وأن تلهمنا يا أرحم الراحمين كل طيب ومبارك في هذه الأيام الطيبة لصالح بلادنا وأولادنا وأبنائنا وجنودنا وكل من يعمل من أجل بلادنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إننا نسألك العفو والعافية. اللهم يا أرحم الراحمين، احفظ بلادنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا. وتحية إلى كل من يحاول دائما أن يسعى لخير هذه البلاد، تحية لجيشك يا مصر على مر العصور، فجيشك جيش العزة والنصر وجيش العبور، مصنع الرجال الجيش الجسور. تحية من قلوبنا لكل جيش يعمل من أجل بلادنا، جيشنا في قواتنا المسلحة، جيشنا في شرطتنا، جيشنا في أطبائنا، جيشنا في أبنائنا الذين يسعون دائما إلى النجاح والتوفيق من أجل بلادنا إن شاء الله. اللهم إنا نسألك دائما وأبدا العفو والعافية، ونسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظنا كلنا من كل سوء، وأن تشفي أمراضنا ومرضانا، وترحم أمواتنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، الآن مع تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. هيا بنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والقارئ محمود محمد سليمان. شكرا.

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم نؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. أستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واشف منا المرضى وسامحنا مما لا ترضى. اللهم احفظ جيشنا وآمن مصرنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، واجمع نفوسنا على خشيتك، واجمع أرواحنا في جنتك. اللهم أدخل السكينة في قلوبنا، والمحبة في نفوسنا، والابتسامة في وجوهنا، والسعادة في بيوتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك قلبا هادئا خاشعا ويقينا صادقا وعلما نافعا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم احفظ مصر أمنا سلاما سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق جيشها ووفق شرطتها ووفق أطبائها ووفق أبناءنا وطلابنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرم كل من يحب مصر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا دائما وأبدا إلى الصراط المستقيم. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الصالح لمصرنا يا أكرم الأكرمين، إنك سميع مجيب الدعاء يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة. كان قارئنا وإمامنا في الصلاة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، والمبتهل الشيخ ممدوح أبو زيت. وفي ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، أتقدم بالشكر لكل زملائنا الذين أمنوا هذا البث المباشر: الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، والزملاء مهندس أحمد عبدو وهاني سليمان وتامر عبد الغني من غرفة المراقبة الرئيسية، والزميل وسام محمد من غرفة البرنامج العام، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد حمادة عطية. وحتى يضمنا وإياكم لقاء الغد إن شاء الله، لكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 27 من شهر ذي القعدة من عام 1441 من الهجرة النبوية، الموافق 18 من شهر يوليو من عام 2020 من الميلاد.